وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونكمل ما بدأناه في سلسلة أمراض القلوب وعلاجها، وما زال الكلام متصلا حول مرض سوء الظن. وتكلمنا عن الأسباب التي من خلالها يقع المسلم في مرض سوء الظن، وهو عدم الوقوف على الحكم الشرعي الصحيح في الحكم على الآخرين. وذكرنا بعض القواعد العامة التي استقاها الأئمة من الكتاب والسنة لتوضح هذا الأمر. وهنا أتاني ورقتان نقرأ ما فيهما ونعرج على ما فيهما من كلام. تقول: أنا طالبة في الجامعة، وكنت قد اتفقت أنا وزميلاتي أن ندعو زميلتنا إلى الصلاة والحجاب، فقالت إحداهن: إننا سنخرج إلى الشوارع المحيطة ومحطات المواصلات بالقرب من الجامعة، هذا المنهج منهج التبليغيين والدعوة، هل فيه مخالفة؟ الجواب: ما سألت عنه أختنا وتريد أن تفعله من الخروج إلى محطات القطار بالقرب من الجامعة وغيرها، هذا منهج أهل البدعة ولا يحل لك أن تفعله. طيب، الورقة الثانية تقول: ذكرت لنا أن منهج الموازنات من مناهج أهل البدعة. نعم، موازنات، أي يقول القائل: خذ ما عنده من الحق واترك ما عنده من البدعة، واطلب العلم عند كل أحد ولا تنظر إلى بدعته. وأن العلماء يفرقون بين التراجم يستعملون فيها منهج الموازنة اللي احنا قلناه في القاعدة: الكلام في الناس لابد أن يكون بعلم وعدل وإنصاف. ما المعني بالكلام في الناس هنا؟ أي في التراجم. بشرح حياتك، لازم يكون عندي علم وعدل وإنصاف. تقول: وإن العلماء يفرقون بين التراجم وبين الجرح والتعديل، فكيف نجمع؟ ما احنا ده كلام الإمام الذهبي، وسأعيد عليكم الكلام مرة ثانية. فكيف نجمع بين كونه منهجا عند أهل السنة وأهل البدعة؟ لما احنا قلنا عند أهل السنة بعلم وعدل وإنصاف، لما نيجي نترجم وإمام النقادي وخبير الأمة في هذا الباب الإمام الذهبي، اقرأ سير أعلام النبلاء واقرأ مزلة ذلك، انظر ماذا قال عن هذا الرجل وانظر ماذا قال عنه في الكتاب الآخر، يتضح لك الحق. يقول: وأهل البدعة يستعملون في كل الأمر. أهل البدعة ما عندهمش جرح خالص، كل الناس محترمين والناس خير وبركة. وذكرت لنا في شرح العدل وصف الآخرين حديث كل من آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فما هو وجه الاستدلال في الحديث؟ وجه الاستدلال إن كل من أخطأ وتاب خلاص ينسى خطأه ولا يذكر، أما من أخطأ واستمر على خطأه واستمر على بدعته هذا يجرح ولا كرامة. قال الذهبي عن عبد الوارث بن سعيد: وكان عالما مجودا ومن أهل الدين والورع، إلا أنه قدري مبتدع. نعم، نحن أنا بعيد، أنت قلتوا قبل كده، أنا بعيد الكلام يعني. وعن الواقدي: والواقدي وإن كان لنزاع في ضعفه فهو صادق اللسان كبير القدر. وعن ابن العميد: كان عجبا في الترسل والإنشاء والبلاغ، يضرب به المثل ويقال له الجاحظ الثاني، وقيل بدأت الكتابة بعبد الحميد وختمت بابن العميد، وكان مع سعة فنونه لا يدري ما الشرع، وكان متفلسفا متهما بمذهب الأوائل المتكلمين. ومع ذلك ذكر الرجل عنه ما فيه من الإيه؟ من العلم. القاعدة الخامسة قلناها اللي هي: العبرة بكثرة الفضائل. العبرة بكثرة الفضائل. قال الإمام ابن رجب: والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. يعني مثلا الإمام النووي والحافظ ابن حجر وقع في تأويل بعض الصفات وهما من أهل الاجتهاد ومن أهل الديانة والورع والتقوى، والأصل عندهم هو ما عند أهل السنة، إثبات الصفات بلا تكييف ولا تمثيل، بلا تعطيل ولا تشبيه، واخد بالك؟ ده أصلهم. ولكن لاجتهاد منه وأهلا لذلك أول بعض الصفات، بعض يعني قليل جدا، وأخطأ. فهنا الإنصاف أن نغتفر قليل الخطأ المرء في كثير صوابه. ولكن هنا نريد أن نوضح بين من كانت عنده أصول أهل السنة ثابتة وراسخة ومتفق مع أهل السنة في أصول المعتقد وفي المنهج، وبعد ذلك حدث منه شيء من الخطأ. هذا المقصد بكلام الإمام ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله. أما من اختل في المنهج واختل في أصول المعتقد، هذا بعيد كل البعد عن هذا الكلام. وإلا كما ذكرنا قبل ذلك الخوارج والجهم بن صفوان وعمر بن عبيد وغيلان الدمشقي وغيرهم كثير كان عندهم من الدين والورع وكثير من الأصول ثابتة، إلا أنهم خالفوا أهل السنة في أصل أو في أكثر من ذلك. يقول الذهبي عليه رحمة الله: ونحب السنة وأهلها، ونحب العالم على ما فيه من الاتباع والصفات الحميدة، ولا نحب ما ابتدع فيه بتأويل سائغ، بتأويل سائغ، ولا نحب ما ابتدع فيه بتأويل سائغ، وإنما العبرة بكثرة المحاسن. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله، وكلمة شيخ الإسلام ديت يا أخواننا مهمة جدا، أرجو أن تحفظوها. قال: والعبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية، والعبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية. بمعنى انظر إلى أخريات ما ثبت عليه العالم، فلا تنظر إلى الإمام أبي الحسن الأشعري في بدايته، ولكن انظر إلى ما آل إليه. وكذلك الإمام الغزالي، وكذلك الفخر الرازي، كل هؤلاء كان عندهم نقص في البداية وتداركهم ربنا عز وجل بنهاية حسنة وتابوا مما كانوا هم عليه. بعد ذلك القاعدة السادسة: العدل في المفاضلة بين الناس، العدل في المفاضلة بين الناس. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الناس أكرم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم، قال أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا ليس عن هذا نسألك، قال صلى الله عليه وآله وسلم فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك، قال فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا نعم. قال صلى الله عليه وآله وسلم فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. إذا فقهوا اكتب يا أخي الفاضل أنواع التفضيل بين الناس. ركزوا يا أخوانا في القاعدة ديت، أول الله يبارك فيكم. أنواع التفضيل بين الناس مطلق ومقيد. المطلق يكون على أساس التقوى وقوة الإيمان، ولنا الظاهر والله يتولى السرائر. المطلق يكون على أساس التقوى وقوة الإيمان، ولنا الظاهر والله يتولى السرائر، ده اللي هو التفضيل الإيه؟ المطلق بناء على إيه؟ ها؟ قوة الإيمان والتقوى. عرفتها ازاي؟ بناء عليها على الظهر. يعني رجل سمته الصلاح والتقى، دعوته لأهل السنة، ما سمعنا منه دعاة دعوة لبدعة ولا ثناء على مبتدع، خلاص واخد بالك. يبقى قوة الإيمان قوة التقوى عرفناها من خلال إيه؟ الظهر. ولكن عنده شيء من السمت الظاهري، وفي نفس الوقت يدعو إلى البدعة أو يثني على المبتدعة، هذا مقيد وليس مطلق. والمقيد فإن الناس يتفاضلون في أمور ومواهب وقدرات. فإن الناس يتفاوتون في أمور ومواهب وقدرات. والقاعدة التي تحكم أنواع التفضيل هي أننا لا نقدم إلا من قدمه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نؤخر إلا من أخره الله ورسوله. أننا لا نقدم إلا من قدمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نؤخر إلا من أخره الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن ذي الخويصرة التميمي ما لا يخفى عليكم. صح؟ أخره ولا قدمه؟ أخره. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لمن سأله عن أقوام ظهروا في البصرة يتقفرون العلم ويقولون أن الأمر أنف لا قدر، قال عبد الله بن عمر أخبر هؤلاء أني بريء منهم وإنهم براء مني. ثم ذكر الحديث. أخر ولا قدم؟ أصل بعض الناس يقول لك ألا الذي قدمه الله ورسوله، أي بتمسكه بالدين جملة وتفصيلا ظاهرا وباطنا، هذا الذي يقدم. أما الذي يؤخر فلا شك أن النصوص الشرعية متواترة على تأخير العصاة وتأخير أهل البدع. أيضا فيه مسألة ذكرتها أنا في اللقاء الماضي في الدرس اللي قبل هذا، بعض إخواننا يعني قال من الممكن أن يحدث فيها لبس فأردت أن أنبه إليه. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وهجر أزواجه، وهذا ثابت في الصحيحين وغيرهما. كعب بن مالك رضي الله عنه وعن صاحبيه وعن الصحابة لم يبتدع، ولكنه تخلف عن الغزو بدون عذر، وكذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تمالأوا عليه. ولكن ذكرت هذين الواقعتين استدلالا على مشروعية الهجران، فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم هجر أهل المعاصي فمن باب أولى هجران أهل البدع. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله سئل عن خديجة وعائشة أيهما أفضل، فأجاب بأن فضل خديجة في أول الإسلام ونصرها للدين وقيامها عليه لم تشركها عائشة ولا غيرها من أمهات المؤمنين. وتأثير عائشة في آخر الإسلام وحمل الدين وتبليغه الأمة وتأثير عائشة في آخر الإسلام وحمل الدين وتبليغه الأمة وإدراكها من العلم ما لم تشركها فيه خديجة ولا غيرها. وعليه عدتني وتأثير عائشة في آخر الإسلام وحمل الدين وتبليغه الأمة وإدراكها من العلم ما لم تشرك فيه خديجة ولا غيره. وعليه فباب التفضيل المقيد يراعى فيه الآتي. معرفة أسباب الفضل، درجاتها ونسبة بعضها إلى بعض، بعد ذلك نسبتها إلى من قامت به كثرة وقوة، نسبتها إلى من قامت به كثرة وقوة. تفاوتها بتفاوت محلها. تفاوتها بتفاوت محلها. فرب صفة كمال في شخص وليست كمالا لغيره. فرب صفة كمال في شخص وليست كمالا في غيره. مثال ذلك خالد بن الوليد، شجاعة وحروب. عبد الله بن عباس، فقه وعلم. أبو ذر الغفاري، زهد وترك للدنيا. نقف عند هذا الحد لأمر طارئ حدث، ونكمل إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم بإذن الله. حدث إخواني، بعض إخواننا إن شاء الله يعني ظاهره الصلاح والاستقامة، كان من رواد هذا المسجد ومن المؤذنين في كثير من الأحيان. قضى الله عز وجل عليه قضاءه الأزلي، وأتته منيته بالأمس تقريبا. فمن باب البر والمودة والحقوق الشرعية لأخينا هذا علينا، إن شاء الله عز وجل سنترك هذا المكان لمن أراد، ونذهب إلى مسجد بجوار مسجدنا هذا، نصلي على أخينا صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر فقط، ثم نرجع إن شاء الله عز وجل نستأنف دروسنا. فيعني نأمل إن شاء الله من كل الإخوة أن يتفضلوا إن شاء الله مأجورين للذهاب مع أخينا الشيخ إبراهيم. وفي نفس الوقت برضو أرجو أن يتبقى البعض، لأن المسجد به متاع وحتى لا يخلو المسجد. فإن شاء الله يعني من يوكل أحد بالجلوس ويذهب هو فيكون فيه خير كثير إن شاء الله عز وجل. وجزاكم الله خيرا، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.